إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم باب مهم له علاقة بالأبواب السابقة، بل إن الأبواب السابقة هي نص فيه، وهو باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد ماذا؟ ها؟ كل طريق يفضي إلى الشرك. ومعنى هذه الترجمة جناب بمعنى جانب، حمى جانبه أو جنابه، المعنى واحد. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة في سد الذريعة، وهو أن كل ما يفضي إلى الشرك سد بابه صلى الله عليه وسلم، وجميع البدع غالبا قد تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. أكثر البدع التي يقع فيها الناس قد تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. بل إن الأبواب الثلاثة الماضية، سواء باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أو باب ماذا ما جاء في التحذير من الغلو، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذه الأبواب كلها في حماية جناب التوحيد. ولكن هذا الباب أورد فيه أحاديث ألصق بهذا الباب وأقرب إلى حماية جناب التوحيد أو جانب التوحيد. صدره المصنف رحمه الله تعالى بآية التوبة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة فيها فوائد جمة. لقد جاءكم رسول، فهو مرسل من عند الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، من بني قومكم، تعرفون أصله وفصله ونسبه، وتعرفون لسانه ولغته، وتعرفون صدقه وأمانته، كما قال الله عز وجل: لقد بعث الله في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ونحوها آية الجمعة. الخلاصة أن هذه الآية لو جاءهم بطلامس أو بشيء لا يفهمونه، أو أرسل إليهم من غير أنفسهم أو نحو ذلك، ربما يحتج محتج. أما أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بينهم بصدقه وأمانته وشرف نسبه وأصوله صلوات الله وسلامه عليه، فأي وجه يمكن أن يحتجوا به وهو قد جاءهم بما يفهمون وبما يفقهون؟ بعثه بالقرآن الكريم بلسان عربي مبين، أعجز القوم أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه عنتكم أو ما يصيبكم من جراء كفركم وعدم إيمانكم به، فإن هذا يشق عليه ويصعب عليه ويتأثر به ويحزن له، يحزن حتى إنه يشفق عليهم ويحاول أن يبين لهم الحق بدليله بشتى أنواع الدلائل الواضحة التي هي أوضح من الشمس في رائعة النهار. ولذلك قال عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه، ما مصدرية، يشق عليه عنتكم، وما يشق عليكم يشق عليه لأنه منكم وفيكم ومن بني قومكم، يعني يتأثر بما يجري لكم وأنتم لا تتأثرون بما تتخذونه معه من سبل العناد والشقاق والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يبذل كل غال ونفيس صلوات الله وسلامه عليه من أجل هدايتكم ومن أجل أن يخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن من أجل أن تتركوا عبادة العباد وتعبدوا رب العباد سبحانه وتعالى، من أجل تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك الذي هو طريق النجاة وطريق السلامة، يدلكم على الخير دائما. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فهو حريص على كل ما من شأنه أن ينجيكم من النار، ولكنكم أيها الكفار، أيها المشركون من كفار قريش، لا تفقهون هذا وتنكرتم له وكأنكم لم تعرفوه يوما من الأيام. فهو كان يعني حريص على هدايتكم، حريص على أن يعني يوجهكم من الخير، لكنكم أنتم نسأل الله العافية عنتم وعاندتم وشاققتم وكابرتم وأنتم تعلمون أن ما جاء به الحق وأن خلافه هو الباطل، لكن العناد والشقاق والكبرياء والتعصب لما عليه الآباء والأجداد هو الذي أوقعكم في هذا البلاء الذي وقعتم فيه. حريص عليكم، دائما يحرص على هدايتكم ويتخذ كافة السبل من أجل هدايتكم ومن أجل راحتكم ومن أجل إخراجكم من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله وحده. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة أدق من الرحمة، يعني عظيمة. التعبير برؤوف ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف يدل على شدة شفقته على إسلامكم وهدايتكم، فهو بكم أيها المؤمنون رؤوف رحيم وحريص على هداية من لم يهتدي، ولكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل مبينا شفقته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رؤوف الرحيم أيضا هو موصوف بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أوصاف عظيمة له، فهو رؤوف وهو رحيم وهو الهادي وهو الدال على الخير وهو النعمة المهداة والرحمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت له أوصاف كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أنبه على أمر، كأن الصوت ضعيف. وبهذه المناسبة أنبه على مسألة، وهي أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وتوقيفية، وله 5 أسماء فقط جاءت في القرآن والسنة، بعضها جاء في القرآن وبعضها جاء في القرآن والسنة. فالذي جاء في القرآن والسنة اسم محمد وأحمد، قال الله تعالى محمد رسول الله، وقال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. واسم أحمد جاء في سورة الصف، قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو المحمود، أيضا من صفاته المحمود، وهي مشتقة من الحمد، فهو محمود في الدنيا والآخرة، يحمده الأولون والآخرون بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو قال لنا قائل، أو نتركها في آخر الله بعد أن نبين الأسماء، إذن الأسماء التي جاءت في القرآن والسنة هي محمد وأحمد، الأسماء التي جاءت بها السنة فقط هي 3، جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. ما معنى الماحي والحاشر والعاقب؟ الماحي الذي يمحو الله به الكفر والشرك، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والعاقب أي خاتم الأنبياء وآخرهم، فلا نبي بعده، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم الأنبياء والأولياء وأفضل الأولياء، وأفضل الأولياء، ليس هناك أولياء يفوقونه كما يزعم ابن عربي وغيره من غلاة المتصوفة بقوله مقام الرسالة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة مقام النبوة في برزخ، لا مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، أو مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني الأولياء عندهم أعظم من الأنبياء. وشر من هذا القول قول الرافضة عندما يقول أحد زعمائهم إن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا كفر بالله، لأن من اعتقد أن أحد من البشر أفضل من الأنبياء فلا شك في كفره ومروقه من الدين. فهنا إذن اسمه له 5 أسماء فقط، 5 أسماء فقط، محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، وهي كما قلت لكم 2 اسمان دل عليهما القرآن والسنة، و3 دل عليها ماذا؟ القرآن دلت عليها السنة، دلت عليها السنة. طيب يأتينا الآن، طيب يا شيخ كيف تقول هذا الكلام ونحن نعلم أن من أسمائه طه وياسين ونحو ذلك؟ أقول لو سلمنا لك بذلك لكان من أسمائه ماذا؟ حاميم وحاميم عين سين قاف وكاف ها يا عين صاد وطاسيم ميم وألف لام ميم وألف لام ميم صاد ونون وقاف ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فإن طه وياسين حروف مقطعة، ووالله وتالله إنها ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أرى أن من اسمه طه الأولى أن يغير هذا الاسم، ومن كان اسمه ياسين الأولى أن يغير هذا الاسم، فهو ليس من الأسماء وإنما هما حرفان، هي حروف جاءت في أوائل السور وهي من حروف التعجيز وآية من آيات الله. ويعني إن الله عز وجل يقول للعرب أو هم أفصح الناس، يقول لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بسورة مثله أو عشر سور مثله فإنه مكون من هذه الأحرف، فإنه مكون من هذه الأحرف ألف لام ميم ألف لام ميم صاد حاميم طه ياسين. فطه وياسين ليس اسمين من أسماء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان غلب على الناس هذا الوهم، وإنما هي حروف مقطعة مثل سائر الحروف التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم. فإذا لا يجوز أن يتسمى بهذه الأسماء، لا يجوز أن يتسمى بهذه الأسماء على أنها من أسماء النبي، بل هي حروف مقطعة كسائر الحروف التي بدأت بها سور القرآن الكريم. طيب لو قال لنا قائل وصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم، ومن أسماء الله عز وجل ماذا؟ الرؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فماذا في هذا وكيف نجمع بين الأمرين؟ الجمع واضح، الجمع يتحدد عند السياق، فإذا دل السياق على أن المسمى هو الله فهي من أسماء الله، والله عز وجل لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وإن دل السياق على أن تلك أسماء من أسماء المخلوقات كما في قول الله تعالى وبشرناه بغلام عليم وبشروه بغلام حليم بغلام حليم وبشرناه بغلام حليم وبشروه بغلام عليم ونحو ذلك وبالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا السياق هو الذي يحدد المعنى أن هذا اسم من أسماء الرسل. وإنما يتحدد كونه اسما لله أو اسما لرسول الله، وقد يسمى بعض البشر حتى ولو يسمى عزيز ويسمى رحيم ويسمى لطيف ونحو ذلك، وهذا أمر جائز لأنه ليس المقصود أنه يعني أن تلك أسماء لله عز وجل، وإنما هي أسماء لبعض مخلوقاته خصهم بها فلا علاقة لها بأسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء إنما يتبين أمرها في السياق من خلال السياق الذي تأتي فيه فإذا قرأت الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عرفت أن هذا اسم، أن هذان وصفان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت بشرناه وبشروه بغلام عليم عرفت أن هذا وصف لمن؟ لإسماعيل عليه السلام، عفوا إسماعيل عليه السلام، نعم له في إحداها في سورة الذاريات اسم البشارة بمن؟ بإسحاق. وفي سورة الصافات بشارة بمن؟ بإسماعيل عليهما السلام، عليهم وهما ابناء إبراهيم الخليل عليه السلام. فيتحدد بحسب ما دل عليه الكلام، بحسب ما دل عليه الكلام، فلا نخلط في هذه المسألة. والمقصود من إرادة هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على كل ما من شأنه أن يحفظ أن لا تقع في الكفر أو الشرك أو البدع بل هو حريص على هدايتكم، وحريص على أمركم، وحريص على تصفية دينكم من شوائب الشرك والبدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا نأخذ هذا ونترك الباقي، الأثر اللي بعده أو الحديث اللي بعده والمسائل نتركها للغد إن شاء الله. أقول هذا الحديث لعلكم سمعتموه كثيرا في الدروس الماضية: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. في هذا الحديث الصحيح تحذير من أن تجعل البيوت قبورا بأن لا يصلى فيها، والمقصود صلوات، المقصود النوافل. فالسنة أن تعمر تلك البيوت بماذا؟ بصلوات النوافل، تعمر بصلوات النوافل. ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو الشاهد للباب، يعني لا تجعلوه مزارا تترددون عليه مرة بعد مرة. والعيد اسم لكل ما يعود مرة بعد أخرى، اسم لكل ما يعود مرة بعد أخرى. ومن أعجب العجب أن بعض الخرافيين وعلى رأسهم ابن السبكي وغيره يفسر بقوله لا تجعلوه عيدا أي لا تعطلوه من الزيارات ما تعرفونه إلا في أيام الأعياد، بل زوروه كل مرة. وهذا فهم سقيم وتفسير غريب لا يدل عليه الحديث لا من قريب ولا من بعيد، بل إن النص الذي أجمع عليه الأئمة، التفسير الذي أجمع عليه الأئمة الأربعة كما نقل غير واحد وغيرهم من أئمة الهدى والدين، أن معنى ولا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا عليه، لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. ولم يقل أحد من السلف المعتبرين أن المراد لا تخلوه من الزيارة بل زوروه في كل وقت، بل هذا فهم منكوس ورأي معكوس ولا فائدة منه، بل هو مخالف للغة والذوق والعقل وفهم السياق، ولا يمكن أن يفهم على غير هذا الفهم، لا يمكن أن يفهم هذا الحديث على غير هذا الفهم. وهو ماذا؟ وهو أن المقصود لا تتردد عليه مرة بعد أخرى. ولذلك فإن من يترددون بعد كل صلاة فإن ذلك محرم، وقد حذر ذلك الإمام مالك في الموطأ، وحذر منه غيره من أئمة الهدى والدين، حذروا كل الحذر من التردد على القبر، وسيأتينا في أحاديث قادمة وآثار قادمة كيف حرص السلف وعلى رأسهم الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين من خيرة شباب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، حذروا كل التحذير من هذه الخرافات والبدع، وهي التكرار على القبر مرة بعد أخرى، الأمر الذي قد بل هو مخالف لما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن التكرار عليه والطواف به والصلاة إليه كأن الذي يفعل ذلك قد جعله وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وصلوا علي، فإن طيب نؤجل الجملة هذه لأن لها ارتباط بالحديث والأثر الذي بعده، نتركها إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إياكم وجميع المسلمين. تكثر الأسئلة ولله الحمد، عن ما هي الأماكن التي تزار في طيبة الطيبة؟ أحسن الله إليكم. نعم، تكلمنا بالتفصيل يوم الأربعاء الماضي عن هذه القضية، والآن أجيب باختصار. ينبغي لك أيها العبد المؤمن عندما تأتي للمدينة النبوية أن يكون القصد هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الذي نشد الرحالة من أجله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وسيأتي لذلك مزيد بيان في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، إذا جئنا إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأتي من أجل القبر ولا نأتي من أجل المزارات، نأتي من أجل الصلاة فقط لا غير، نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فإذا صليت ما شاء الله لك أن تصلي، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، ثم تذهب وتصلي في مسجد قباء في أي وقت طالما أنك موجود في المدينة، ولكن لا تأتي من أجل مسجد قباء من بعيد، إنما إذا كنت في المدينة تذهب وتصلي في مسجد قباء. ولذلك كره مالك وغيره أن يؤتى من سفر بعيد من أجل قباء، وإنما الخطاب لأهل المدينة للذين يكونون في المدينة من أهلها أو زائرها، زائر المسجد النبوي، هؤلاء يسن لهم زيارة مسجد قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، فتسن زيارته لمن جاء المدينة لا أن يأتي من بعيد لهذا الغرض. ثم تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد. إذن هذه الأماكن التي تزار إذا جئت إلى المدينة، أولا الغرض الذي تأتي من أجله هي الصلاة في المسجد النبوي، ثانيا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما دمت قد جئت المدينة ولا تشد الرحال لذلك، ثالثا تصلي في مسجد قباء، رابعا تسلم على قبور على أهل البقيع، تسلم على شهداء أحد، ولا تأخذ من التراب ولا تتبرك به ولا تتمسح به ولا تصلي في المساجد التي بجوار المقابر. أما ما ينشره الدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل من زيارة غار أحد أو المساجد السبعة أو القبلتين أو بئر الخاتم أو بئر عثمان أو ما يسمونه بئر حاء، لا يوجد في المدينة شيء اسمه بئر حاء، هناك بئر حاء حديقة أبي طلحة وقد تصدق بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن دخلت في جنوب المسجد تقريبا. وكذلك زيارة أي شيء من النخل الفلاني والبستان الفلاني والغار الفلاني والبئر الفلانية، ويعني هذا بلغني حتى أن بعضهم يذهب إلى مكان نحن أهل المدينة نسميه أم الدود، وقد غيره المخرفون فسموه إيش؟ أبو الجود أو أم الجود، وهذا كله تخريف. هو فعلا على اسمه مستنقع مليء بماذا؟ بالدود وقذر، يعني ما وسخ. فلا ينبغي أن تشغل نفسك بهذه الخرافات، بهذه الخرافات. اقتصر على الصلاة في المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا جيت، والسلام على أهل البقيع، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على شهداء أحد. وإذا ذهبت للسلام على الشهداء أو غيرها لا تصلي في المسجد، لا يعني صلاة مخصوصة إلا لو قد أنك يعني صادفت وقت فريضة تصليها مع الناس. أما أن تكون هناك صلاة خاصة بعد أن تسلم على القبور فتلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس. أخذ شيء من التراب أو الحجارة، وكما قلت لكم بيع المسابح التي يزعم أنها من حجارة جبل أحد، أو التراب الذي في رأس السبحة التي يزعم أنها من تراب المدينة، هذا كله تخريف. وإن تعلق به العبد تعلقا ظن أنه يقربه إلى الله فهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: أكون أحيانا جالسا في الحرم ثم أذهب لبيت الخلاء وتجديد الوضوء ثم أعود، هل علي تحية المسجد؟ إذا كان ليس وقت نهي فعليك تحية المسجد، أما إذا كان وقت نهي فأنا أرجح عدم الصلاة. وقت النهي معلوم أنه بين من العصر إلى المغرب، ومن بعد صلاة العصر بعد أداء الفريضة إلى المغرب، وإلا قبل العصر يسن أن تصلي أربعا قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وكذلك بعد الفجر، أي بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وقيد رمح. فإذا عدت وأنت لست في هذا الوقت وقت النهي تصلي تحية المسجد لأنك خرجت من المسجد في العصر. نعم. أحسن الله إليكم بالفائدة، أحسن الله إليكم، توفيق من الله. هذا ما ذهب الخلفاء الراشدين. نعم، عدم الصلاة. نعم، عدم الصلاة، عدم الصلاة بعد الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأن اسمه من الأسماء التي ذكرتم وجوب تغييرها عند القدرة. يقول: إنما سموني أهلي طه لأنه اسم آية من القرآن وهم يحبون القرآن. عموما ليس لها معنى، كلمة طه ليس لها معنى عربي، هما حرفان مثل قاف مثل ألف لام ميم، حتى المعنى ليس لها. طه طه إيش ما إيش طه إيش تستفيد؟ على كل حال أنا أقول إنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ذكرتني بالذين يتعلقون بالتسمية، بتسمية كلمات من القرآن، ووقفنا على أسماء عجيبة وغريبة جدا، حتى إن أخبرني أحد في شرق آسيا يقول إنه فتح القرآن فوقع نظره على جهنم فسمى ابنته جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام والتحية، يقول شيخنا الكريم سألتكم قبل عدة أيام عن مبلغ يعني ليس بالسهل الذي ذكرتم له أنه يبرئ ذمته، الذي يذكر بأن عنده مشاكل مع الورثة وصاحب الدين قد توفي. يقول ذهبت إلى إمام المسجد ذلكم الوكيل الدكتور المتقاعد من إحدى جامعاتنا، يقول ذهبت مع إمام المسجد وسلمنا له المبلغ ولم نذكر له عن أنفسنا شيئا، نعم، ثم سلمنا له المبلغ براءة للذمة واستلم المبلغ كاملا ولم يسأل عن المبلغ ولا عن كميته، وقال لنا سوف أعطيه بنات خالة المتوفى. لا السؤال يكفي. هل برأت ذمتي بذلك؟ ما برئت، ما دمتم تعرفون بنات خالته فأنتم تعرفون بقية فبإمكانكم. هو الدكتور الوكيل عرفت. أقول نعم. ما دمتم قد توصلتم إلى بنات خاله أو بنات خالته فلن يصعب عليكم الوصول إلى الورثة، وبنات الخال ليست من الورثة. انتبه أنت والدكتور الذي ذكرت، لا تبرأ ذمتك أبدا ولا ذمة الإمام، وبنات الخال وبنات العم وهؤلاء ليسوا من ماذا؟ الورثة. ليسوا من الورثة، فانتبه يا عبد الله، ما برئت ذمتك أبدا، اسحب المبلغ. وبما أن له بنات خال فالغالب أن ورثته معروف معلومون ومعروفون، فابحث عن الورثة أو سلمها بيت المال. نعم. شكر الله لكم. الدكتور المتقاعد كبير أولاد المتوفى، وذكر قديما أنه هو وكيله الشرعي، لكن هل الدكتور هذا المتقاعد الذي هو أحد الورثة، نعم، هل استأذن بقية الورثة؟ ليس في السؤال. عنده وكالة شرعية؟ ذكر الأسبوع الماضي ذكر بأن عنده وكالة شرعية. عنده وكالة، لكن كونك الآن أنت جيت بإشكال جديد، نعم، تقول إنه سلمها للإمام والإمام يسلمها إلى بنات الخال، بنات الخال ليس ورثة ولا بنات الخالة، فراجع نفسك. نعم. أحسن الله عليك، ما يحتاج السائل يوضح أكثر. أنا أرى أن تذهب إلى أحد القضاة وتشرح القضية كاملة ويعني تثبت الموضوع أن فلان الذي توفي أكيد ما دام تعرفون بنات خالي وأن اسمه معروف وأهله معروفين، وأنت الآن تقول بأن الدكتور هذا هو أحد الأبناء المتوفى، طيب يعني سبحان الله الموضوع واضح، إذن الورثة معلومون ليسوا مجهولين، وعنده مشاكل يذكر مع الورثة، ما ليس لك، ما تبرأ ذمتك، ما تبرأ أبدا. السائل الكريم يقول يذكر بأنه دخل شراكة مع أحد زملائه في الحياة والممات، في الحياة والممات شراكة، نعم، مع أحد زملائه أحياء وأمواتا. يقول هل بعد ما توفي شريكه، يقول رحمه الله، هل له حق في أمواله التي ترك؟ جعلوا أموالهم كشخص كأنها لشخص واحد، كانوا يتصرفون فيها. والله هذا لا يحل للمحكمة، بارك الله فيك، تذهب إلى المحكمة تقول فلان كان شريكا لي ونصيبه كذا والأرباح كذا ويعني ما تنفع فيها فتوى عاجلة، هكذا ما تنفع فيها فتوى عاجلة بهذه الطريقة. إذا تذهب إلى المحكمة وتثبت الأموال التي لشريكك بما فيها رأس المال والأرباح وتسلم إلى الورثة بصكوك شرعية. نعم. الزائر الكريم أو المعتمر الكريم والزائر، نعم، يذكر بأن امرأته قد فاجأها الحيض ولم تستطيع أن تزور الأماكن التي تزار من مقابر المسلمين في المدينة. السؤال هل يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تزور تلك المقابر؟ أولا حفظكم الله أيها السائل وفقنا الله وإياك، المرأة لا تزور المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لا حائض ولا غير حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. فالمرأة ليس لها أن تزور المقابر، هذا هو القول الحق، وإن كنت قد تجد قولا آخر متكلف. هذا أمر. الأمر الثاني هي ما عليها شيء، إذا طهرت تصلي في المسجد، أما القبر لا تذهب إليه، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإذا لم تطهر فلا شيء عليكم، هي تصلي في بيتها إذا طهرت. نعم. يعني أحسن الله إليكم، لا يشترط زيارة القبر الشريف قبل أداء العمرة ليس بشرط، لا علاقة لزيارة المقابر بالعمرة. وحديث من زارني في مماتي إلى آخره، هذا حديث موضوع مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. نعم. وحديث من حج ولم يزرني يزرني فقد جفاني، أيضا حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل الكريم: أبي عنده شك بأنه مصاب بما يعرف بمرض البروستات، وهناك شك أيضا بأنه قد يكون تطور إلى سرطان، كيف يصلي أحسن الله إليكم؟ هل هو مقعد عن الصلاة؟ وصل به المرض أن يقعد؟ يعني عادة مثل هذا المرض قد لا يقعد إلا إذا بلغ مبلغا معينا في الجسم بحيث يعني يؤثر على جميع أجزاء الجسم، أما طالما أنه يستطيع المشي والوقوف والقيام والقعود فإنه يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي. إن كان مرض البروستاتا هذا قد أدى به إلى سلس البول كما قد يحصل أحيانا، فإنه يتوضأ لكل صلاة، ويله أن يجمع ما يجوز جمعه بوضوء واحد من الصلاتين، مثل صلاة الظهر والعصر طبعا بدون قصر، كذلك المغرب والعشاء. ولو نزل شيء بعد التحفظ لا شيء عليه، يكمل صلاته ولا شيء عليه. أما إذا كان لا يصل به الأمر إلى سلس البول فهذا حسب استطاعته، يصلي صلي قائما، فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسألكم الدعاء له. نسأل الله الكريم رب العالمين بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمع له بين الأجر والشفاء. سؤال الأخير يا شيخ. نعم. سؤال يعني بمعنى يرجو من شيخنا توضيح المقابر المشهورة في البقيع حتى يزورها اسما اسما. لا يلزمك أن تحدد الأسماء، وفيها جمع من الصحابة، فيها جمع كبير من الصحابة، فيها عثمان رضي الله عنه وأمهات المؤمنين وجمع من الصحابة، ولا يشترط عند الزيارة أن تحدد كل اسم بعينه، سلم على أهل البقيع عموما وهذا يكفيك. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ويكفيك ذلك. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.